بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 259 من البداية والنهاية. قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم جئت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذبحوهما فأكلوهما، فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موتى، وكان إذا حدث هذا الحديث بكى، ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من آخرهم. وقال الحافظ البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو سعيد الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحوال عن أبي عثمان النهدي أو عن أبي قلابة قال: لما قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر والثمرة خضرة، قال: فأسرع الناس إليها فحموا فشكوا ذلك إليه، عيد، فحموا فشكوا ذلك إليه، فأمرهم أن يقرسوا الماء في الشنان ثم يجرونه عليهم إذا أتى الفجر ويذكرون اسم الله عليه، ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل. قال البيهقي: ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع الموصولة وعنه بين صلاتي المغرب والعشاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى وبهز قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحمي يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي أحدا منه شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبتسم. وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: كنا نحاصر قصر خيبر، فألقي إلينا جراب فيه شحم، فذهبت فأخذته، فرأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستحييت، وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث عقبة، ورواه مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ عن عثمان بن المغيرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم، قال: فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي، قال: فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال: هلما حتى تقسمه بين المسلمين، قال: وقلت: لا والله لا أعطيكه، قال: وجعل يجاذبني الجراب، قال: فرآنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن نصنع ذلك، فتبسم ضاحكا، ثم قال لصاحب المغانم: خل بينه وبينه، قال: فأرسله، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين. في الحاشية: واحد، البيهقي في الدلائل، اثنان، الصحيح البخاري، ثلاثة، صحيح البخاري في فرض الخمس، مسلم في الجهاد. وتابع: لأن الله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال وليس هذا من طعامهم، فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر، وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله تعالى أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس، ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله، أعيد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. تفرد به أبو داود وهو حسن. ذكر قصة صفية بنت حيي بن أخطب النضرية رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهود بن النضير من المدينة كما تقدم، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب وبنو أبي الحقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم. وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمها، فلما زفرت إليه وأدخلت إليه بنى بها، ومضى على ذلك ليالي رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها، فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك؟ فما كان إلا مجيء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحصاره إياهم. فكانت الصفية في جملة السبي، وكان زوجها في جملة القتلى. ولما اصطفاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصارت في حوزه وملكه كما سيأتي، وبنى بها بعد استبرائها وحلها، ووجد أثر تلك اللطمة في خدها، فسألها ما شأنها، فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها. ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن زيد، وله طرق عن أنس. وقال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فاعتقها. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب أخبرني قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أبو داود في الجهاد، اثنان صحيح البخاري في المغازي، مسلم في النكاح، ثلاثة رمز لتحويل السند. أتابع: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر، فلما فتح صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء، حلت فبنى بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نطاع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. تفرد به دون مسلم. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقطى والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب انفرد به البخاري. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال جمع السبي يعني بخيبر، فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية؟ قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال ادعو بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعتقها وتزوجها. وأخرجاه من حديث ابن علية. وقال أبو داود حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال وقع في سم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 أرؤس ثم دفعها إلى أم سلمة تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. تفرد به أبو داود في الحاشية 1 الحيث تمر وسمن. 2 نطع بساط من جلد توضع فيه الولائم أو يذبح عليه الإنسان المحكوم عليه بالإعدام. 3 صحيح البخاري في المغازي. 4 صحيح أبو داود في الخراج. 5 صحيح البخاري في الصلاة مسلم في النكاح. 6 صحيح أبو داود في الخراج. متابع. قال ابن إسحاق فلما افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القموس حصن بني أبي الحقيق أتى بصفية بنت حيي بن أخطب وأخرى معها، فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحتت التراب على رأسها، فلما رأها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبلال فيما بلغني حين رأى بتلك اليهودية ما رأى أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما. وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا، فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها، فأتي بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبها أثر منه، فسألها ما هذا فأخبرته الخبر. قال ابن إسحاق وأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانها، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا من اليهود، فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزبير بن العوام، فقال: أعذبه حتى تستأصل ما عنده. وكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن الربيع. فصل. قال ابن إسحاق: وحاصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم حتى أيقنوا بالهلكة، سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، ففعل. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد حاز الأموال كلها، الشقة والنطاطة والكتيبة وجميع حصونهم، إلا ما كان من ذينك الحصنين. فلما سمع أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال، ففعل. وكان ممن مشى بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك، سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على النصف، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، وعامل أهل فدك بمثل ذلك. في الحاشية: واحد، ابن هشام في سيرته. اثنان، السابق نفسه. فصل في فتح حصونها وقسيمة أهلها وقسيمة أرضها. قال الواقدي: لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير، حاصرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال: يا أبا القاسم، تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل المطاه وتخرج إلى أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. قال: فأمنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أهله وماله. فقال له اليهودي: إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم، ما بالوا لبك؟ إن لهم تحت الأرض دبولا يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقطع دبولهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود 10. وافتتحه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان آخر حصون النطاة، وتحول إلى الشق، وكان به حصون ذوات عدد. فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبي، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان، فقاتل عليها أشد القتال، فخرج منها رجل يقال له عزول، فدعا إلى البراز، فبرز إليه الحباب بن المنذر، فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه، ووقع السيف في من يده، وفر اليهودي راجعا، فاتبعه الحباب فقطع عرقوبة، وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي، فنهض إليه أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه وأحجموا عن البراز، فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فأدخلوا وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزار بالشيقه، وتمنعوا أشد الامتناع، فزحف إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه فتراموا، ورمى معهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده الكريمة حتى أصاب نبلهم بنانه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفا من الحصى ورمى حصنه بها فرجف بهم حتى ساخ في الأرض، وأخذهم المسلمون أخذا باليد، قال الواقدي. ثم تحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصني بن أبي الحقيق، وتحصنوا أشد التحصن، وجاء إليهم كل من كان انهزم من النطاط إلى الشق، فتحصنوا معهم في القموص وفي الكتيبة، وكان حصنا منيعا، وفي الوطيح والسلالم، وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم. فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 14 يوما، نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة. في الحاشية: واحد دبول، جدول ماء، اثنان عرقوب، عصب غليظ فوق العقب، ثلاثة الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة. أتابع: وعلى البز إلا ما كان على ظهر إنسان، يعني لبساهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا، فصالحوه على ذلك. قلت: ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة، تبين أنه لا عهد لهم. فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله بسبب نقض العهود منهم والمواثيق. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري الإسفرايني، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حينئذ: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب. وسبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكس الذي نكثوا وأراد إجلاءهم منهما. فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء مما بدا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال يا أعداء الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال فرأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعين صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن القمر وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنينا ملك يثرب. قالت وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل ما فعل حتى ذهب ذلك من نفسي. في الحاشية واحد الكراع والحلقة السلاح جميعه. اثنان السحت الحرام والعياذ بالله عز وجل من كل حرام. أتابع وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وثقة من تمر كل عام و20 وثقة من شعير. فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه. فقال عمر من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقاسمها. فقسمها بينهم. فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها. فكما أقرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر أتراني سقط علي قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وقد رواه أبو داود مختصرا من حديث حماد بن سلمة قال البيهقي وعلقه البخاري في كتابه. فقال رواه حماد بن سلمة قلت ولم أره في الأطراف فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن نقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخمس. وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهن المتابعة في التسجيل التالي: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.